لو انه شخص لو انه شخص جهل المسألة واكمل الشوط الى ان فاتته الصلاة برضه ما في حرج؟ فاتته الصلاة لا بالكلية، حرج عامة. وهذا يعود إلى معرفة دينه. إذا كان يعرف الحكم نحن ما نقول إنه فاتته الصلاة، ايوه انها تكون حرج. لا لا ما بتفوته الصلاة، لكن يكون آثما. انا اكثر من الناس يكملوا فتفوت بعض لا الاحيان يكون آثما. جزاك الله خير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طيب الله يكرمك يا شيخ، أهلا جزاك الله وسهلا خير، وسيء الدعاء ادعو لنا بارك الله وأنتم فيك. ادعوا لنا الله جميعا، يكرمك يا شيخ، أهلا وسهلا. الله يكرمك.